مغفل. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في مغسلته مغتسله في مغتسله. رواه ابن ماجه. قال أحمد: إن صب عليه الماء فجرى في البلوعة فذهب فلا بأس. ويكره البول في موضع الاغتسال، موضع الاغتسال لا يخلو. إن كان الماء يذهب منه بسرعة، أو إذا صب عليه شيء من الماء ذهب بسرعة، فلا بأس بذلك كما قال الإمام أحمد رحمه الله. وأما إذا كان الماء يركض في المغتسل، أو كان يكون فيه حصى أو تراب أو نحو ذلك يمسك شيء من أثر البول، فيكره أن يبول في ذلك لئلا ينجس الموقع فتتطاير النجاسة على جسمه. نعم. فصل: يكره أن يتكلم على البول أو يسلم أو يذكر الله تعالى بلسانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم قال: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. ويكره أن يتكلم على البول أو يسلم أو يذكر الله تعالى أو يرد السلام. إذا كان جالس في حال قضاء الحاجة فلا يتخاطب مع من حوله، لأن هذا شيء يستحيا منه ويستخذر. كذلك لا يسلم على من يمر بحوله، ولا يرد السلام على من يسلم عليه، لأنه إذا سلم أو رد السلام يذكر الله جل وعلا، فينزه ذكر الله عن أن يذكره في هذه الحال. والدليل على ذلك أنه مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، كأن الرجل لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم حتى انتهى من بوله وتوضأ. وفي حديث آخر أنه تيمم على الجدار ثم رد السلام بعد ذلك، فدل هذا على أن تأخير الرد لحاجة لا بأس بذلك. وبين صلى الله عليه وسلم العلة بقوله: كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، يعني ما رددت عليك السلام، لأن السلام اسم الله جل وعلا، ما رددت عليك السلام حال قضاء الحاجة ولا وأنا ناقض للوضوء، فانتظرت حتى توضأت ثم رد عليه الصلاة والسلام السلام. نعم. ويكره الإطالة أكثر من الحاجة، لأنه يقال إن ذلك يدمي الكبد ويأخذ منه الباسور. نعم. ويكره الإطالة أكثر من الحاجة، يعني حال قضاء الحاجة لا يحسن للمرء أن يطيل الجلسة، وإنما تكون جلسته بقدر الحاجة، فإذا انقطع الخارج قام، وسواء كان يريد الاستنجاء في نفس المكان أو الاستجمار، أو يتقدم قليلا يستنجي أو يستجمر في مكان آخر. قالوا: لأن الجلسة الطويلة على شكل قضاء الحاجة تدمي الكبد، يعني تؤثر على الكبد، وتكون سببا في وجود البواسير، الآلام التي تكون في المخرج، والدماء التي تخرج منه وتنشأ من المخرج من الأمعاء القريبة من المخرج يسببها الجلسة الطويلة. نعم. ويتوكأ في جلوسه على الرجل اليسرى، لما روى سراقة بن مالك قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى وننصب اليمنى. رواه الطبراني في معجمه، ولأنه الأسهل لخروج الخارج ويتوكى في جلوسه على الرجل اليسرى، يعني يبسط الرجل اليسرى، يجعل قدمه الرجل اليسرى مستوية على الأرض، وينصب رجله اليمنى فيجعل بطون أصابعها على الأرض، بطون الأصابع إلى الأرض وينصبها. هذه الحال أولا أنها سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه، كما قال سراقة بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إذا أتينا الخلاء أن نتوكى على اليسرى، يكون ثقل المرء على اليسرى وينصب اليمنى. أولا فيه الاتكاء في هذه الحال على اليسرى واحترام اليمنى برفعها وعدم الاتكاء عليها. ثانيا قالوا إنه أيسر لخروج الخارج، إذا تمايل الرجل على جهته اليسرى أيسر لخروج الخارج، لأنه كأنه إذا نصب اليمنى وبسط اليسرى يكون ميلانه إلى جهة اليسار في هذه الحال، فيكون أيسر لخروج الغائط في هذه الحال. نعم. ويتنحنح ليخرج ما تم، ثم يسلت من أصل ذكره فيما بين المخرجين، ثم ينثره برفق ثلاثة. فإذا أراد ويتنحنح ليخرج ما ثم، يعني يظهر من نفسه حركة وشيء لأجل المتهيئ للخروج من بول أو غائط، يخرج من أجل أن يتنظف منه، فلا يخرج منه شيء بعد الاستنجاء أو الاستجمار. ثم يسلت من أصل ذكره فيما بين المخرجين، يعني ما بين مخرج البول ومخرج الغائط، يعني يمر بيده من حلقة دبره حتى يصل إلى رأس الذكر، من أجل أن يخرج ما كان متهيئ للخروج. وهذا العمل استحسنه بعض الفقهاء رحمهم الله، وذكر في عدد من كتب الفقه، إلا أن بعض الأطباء نهى عن ذلك، قال إن هذا قد يسبب سلس البول، يسبب من كثرة ما يدلكه أو يمسحه أو يسلته قد يسترخي العضو فيسبب ذلك سلس البول. والمرء أدرى بحاله وبنفسه، إن كان يرى أنه يستفيد من هذا السلت بحيث أنه يخرج ما كان متهيئ للخروج فيفعل ذلك، وإن كان لا يخرج شيء منه فلا يفعل هذا، لأن على المرء أن يفعل الشيء الذي يظن أنه ينظفه من البول ويخرج منه ما كان متهيئا للخروج. نعم. فإذا أراد الاستنجاء تحول من موضعه لئلا يرش على نفسه. فإذا أراد الاستنجاء يعني قضى حاجته في مكان فخرج منه البول والغائط تحته، فإذا استنجى في هذا الموقع وكان في الأرض مثلا الخارج منه، ربما سال عليه وتأثر منه، فيحسن أن يخطو قليلا ليستنجي في مكان آخر. أما إذا كان في مثل دورات المياه التي ينزل فيها الخارج ويذهب بعيدا فيستنجي في مكانه ولا بأس. نعم. فصل. والاستنجاء واجب من كل خارج من السبيل معتادا أو كان أو نادرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المذي يغسل ذكره ويتوضأ، وقال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه. رواه أبو داود عن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن المعتاد نجاسة لا مشقة في إزالتها فلم تصح الصلاة معها كالكثير، والنادر لا يخلو من رطوبة تصحبه غالبا. نعم. والاستنجاء واجب، ما حكم الاستنجاء؟ المرأة قضى حاجته وانتهى، ماذا عليه لإزالة أثر النجاسة؟ قال رحمه الله والاستنجاء واجب من كل خارج من السبيل معتادا كان أو نادرا، يعني خرج من السبيل بول، خرج منه غائط، هذا المعتاد يجب عليه أن يستنجي. خرج منه شيء غير معتاد، مثلا خرج منه مذي، تحركت شهوته فخرج من ذكره مذي، خرج من دبره مثلا حصات أو حديدة أو دبوس أو شيء من هذا بلعه فخرج، فيجب عليه أن يستنجي منه سواء كان بولا أو غائط أو غير معتاد كالدبوس والحديدة والحصات ونحو ذلك، لأن هذه الأشياء لا تخلو من رطوبة، حتى وإن كانت في حد ذاتها هي يابسة لكن لا تخلو من رطوبة تمر بالمخرج فيمسح ذلك. ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى الغائط يعني لقضاء حاجته فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، يعني يكفي الاستجمار، إذا اقتصر على الاستجمار كفاه، وليكن بشروطه أن يكون الاستجمار منقيا وأن يكون بثلاثة أحجار فأكثر. نعم. وقالوا لأنه سواء كان معتاد أو غير معتاد لا يخلو من أثر، وإزالة هذا الأثر واجبة، واجب على المرء أن يتطهر من النجاسة. نعم. ولا يجب من الريح لأنها ليست نجسة ولا يصحبها نجاسة، وقد روي من استنجى من الريح فليس منا، رواه الطبراني في المعجم الصغير. ولا يجب الاستنجاء من الريح، لأنه قال والاستنجاء واجب من كل خارج، فقد يتوهم متوهم أن الريح من نوع الخارج فيجب منها الاستنجاء، قال لا، ولا يجب الاستنجاء من الريح لأنها ليست نجسة هواء فلا يستنجي، وإنما يجب عليه الوضوء. فمثلا إنسان متوضأ خرج منه ريح فأراد أن يصلي، هل يجوز أن يصلي بعد خروج الريح؟ لا، لأن الريح ناقضة للوضوء. هل يجب عليه أن يغسل مكان الخارج الدبر؟ لا، لا يجب عليه، وإنما يتوضأ بغسل أعضاء الوضوء وهي المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين إلى الكعبين، هذا الذي يجب عليه عند خروج الريح ولا يستنجي. وهذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله قال علماء الحديث هذا لا يصح ولا يثبت، هذا ليس بصحيح فلا يعتمد عليه، قول من استنجى من الريح فليس منا، يعني أن المرء إذا خشي أن يكون مع الريح شيء، أحس بغلظ شيء أو خارج مع الريح فيستنجي احتياطا للطهارة لئلا يكون خرج مع ريحه شيء وهو لا يدري عنه. نعم. فصل. وإن تعدت النجاسة المخرج بما لم تجري العادة به كالصفحتين ومعظم الحشفة لم يجزئه إلا الماء، لأن ذلك نادر فلم يجزئ في المسح، كيده وإن لم يتجاوز قدر العادة جاز بالماء والحجر. نادرا كان أو معتادا، لحديث ابن أبي أوفى، ولأن النادر خارج يوجب الاستنجاء أشبه المعتاد. نعم. وإن تعدت النجاسة المخرج بما لم تجر العادة به. الإنسان أحيانا يقضي حاجته فيكون أثر النجاسة في حلقة الدبر فقط، ويكون النجاسة في مخرج البول من الذكر أو فرج المرأة فقط ما تتجاوز، وأحيانا يشعر بأن الغائط تجاوز حلقة الدبر إلى الصفحتين، صفحة اليمنى وصفحة اليسرى العليتين وبينهما المخرج، أحيانا يشعر أن النجاسة تجاوزت مكان الخارج فأصابت اليمين أو الشمال أو الأمام أو الخلف مثلا، في هذه الحال لا يكفي فيها الاستجمار. قلنا إذا كان الخارج على كالمعتاد ما تجاوز العادة فيكفي فيه الاستجمار فقط بالحجارة حتى لو كان الماء عنده كثير، ويكفي فيه الاستنجاء بالماء، ولو جمعهما فهو حسن، استجمر بالحجارة واستنجى بالماء. هذا له الخيار إذا كان الخارج لم يتجاوز المعتاد، أما إذا كان الخارج تجاوز المعتاد، تجاوز إلى الصفحة اليمنى والصفحة اليسرى مثلا، أو ترطب أكثر الحشفة في الذكر، أو تجاوز البول فرج المرأة المعتاد، فلا يكفي فيه الاستجمار، بل يتعين عليه الغسل بالماء، وهذا هو المسمى بالاستنجاء. فالاستجمار يكفي إذا لم يتجاوز الخارج المعتاد، فإن تجاوز المعتاد وجب عليه الغسل. نعم. قال كيده، مثل لو أصابت النجاسة يده مثلا، هل يكفي أن يمسح يده بالحصات كالاستجمار؟ لا، النجاسة في اليد أو في الرجل أو في الفخذ لازم أن تغسل، ما يكفي فيها، لكن هذا من التسهيل والتيسير من الله جل وعلا لعباده، بأنه يكفي في الخارج المعتاد الذي لم يتجاوز المسح. نعم. والأفضل الجمع بين الماء والحجر، يبدأ بالحجر، لأن عائشة قالت مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، حديث صحيح. نعم. ولأنه أبلغ في الإنقاء وأنظف، ولأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تباشرها يده، فإن اقتصر على أحدهما جاز والماء أفضل، لأن أنسا قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به، متفق عليه، ولأنه يزيل عين النجاسة وأثرها ويطهر المحل. والأفضل الجمع بين الماء والحجر، لما؟ قال لأن الحجر يزيل عين النجاسة حتى لا يباشرها بيده، ثم لا يبقى بعد ذلك إلا الأثر فيغسله بالماء. وتقول عائشة رضي الله عنها للنساء مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم. أم المؤمنين رضي الله عنها فقيهة وحيية، تستحي أن تتكلم مع الرجال في مثل هذه الأمور، فتتكلم مع النساء مثلا، تقول لهن مرن أزواجكن أن يفعلوا كذا، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا كما تقدم لنا أثنى على أهل قباء في قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وتقدم لنا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم قالوا: نتبع الحجارة الماء، يعني نستجمر بالحجارة ثم نستنجي بالماء. فقال: دوموا على ذلك، أو ذلكم هو الذي مدحكم الله به. فكون الإنسان يجمع بين الاثنين أحسن، ويكفي عن الحجارة مثلا المنديل ونحوه، لأن المنديل يزيل عين النجاسة ثم لا يبقى فيها عين، وإنما يبقى الأثر فقط فيغسله بالماء. وإن أراد الاقتصار على أحدهما فكونه يقتصر على الماء أفضل من اقتصاره على الحجارة. نعم. وإن اقتصر على الحجر، أجزأ بشرطين: أحدهما الإنقاء، وهو ألا يبقى إلا أثر يزيله، ألا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء، وهو ألا يبقى أثر إلا أثر يزيله الماء إلا الماء، بحيث يخرج الآخر نقيا. والثاني استيفاء ثلاثة أحجار، لقول سلمان رضي الله عنه: لقد نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستنجي باليمين وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم، رواه مسلم. نعم. إذا أراد الاقتصار على الحجر فيشترط للاقتصار على الحجارة شرطان لا بد منهما: أولا الإنقاء، يعني ما يكفي أن يزيل الحجر بعض الشيء من الدبر ويبقى بعض النجاسة، بل لا بد أن يزيل العين، يعني عين النجاسة، ما يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء. والثاني أن يكون بثلاثة أحجار فأكثر، يعني لا يكفي الاستجمار بحجرين، بل لا بد أن يكون يعني ثلاث مساحات فأكثر، ثلاث مساحات فأكثر. ولو أن الحجر ذا شعب مثلا، يكفي حجر واحد لصار مثلا ذا شعب ثلاث أو أربع أو خمس، ومسح بكل جهة منه مسحة كفاه ذلك، لقول سلمان رضي الله عنه: لقد نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستنجي باليمين، ننزه اليد اليمنى عن الاستنجاء بها، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. نهينا أن نستنجي بالرجيع، وهو رجيع الدابة، يعني الدمن والروث، روث الإبل والبقر، وكذلك الاستنجاء بالعظم، لأن العظم طعام إخواننا من الجن، يجدونه أوفر ما يكون لحما، والرجيع طعام دوابهم، دواب الجن تأكل روث دوابنا، فلا نستنجي بهذه الأشياء فنكرهها وننجسها ونقذرها عليهم. نعم. وإن كان الحجر كبيرا فمسح بجوانبه ثلاث مسحات أجزأه، ذكره الخرقي، لأن المقصود عدد المسحات دون عدد الأحجار، بدليل أنا لم نقتصر على الأحجار، بل عديناه إلى ما في معناه من الخشب والخرق. وقال أبو بكر: لا يجزئه اتباعا للفظ الحديث. وقال: لا يجزئه الاستجمار بغير الأحجار، لأن الأمر ورد بها على الخصوص ولا يصح، لأن في سياقه وأن نستنجي برجيع أو عظم فيدل على أنه أراد الحجر وما في معناه، ولولا ذلك لم يخص هذين بالنهي. وروى طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليستطب بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد أو ثلاث حثيات من تراب، رواه الدارقطني. نعم، وإن كان الحجر كبيرا لشعب مثلا اكتفى به، لكن هل يتعين الحجر أو يجوز الحجر وما في معناه؟ أقوال للعلماء رحمهم الله، بعض العلماء قال يتعين الحجر، والقول الآخر الذي هو الصحيح أنه لا يتعين الحجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستجمر بأشياء، فدل على إباحة الاستجمار فيما عداها، فنهانا أن نستنجي بالرجيع، ونهانا أن نستنجي بالعظم، ونهانا أن نستنجي بالمطعوم أو بالشيء المحترم. وقال في حديث: فليستطب، يعني ليستجمر بثلاثة أحجار أو ثلاثة أعواد، يعني ثلاث قطع من الخشب، أو ثلاث حثيات من تراب، ثلاث حثيات من تراب يمسح بها، ومثل ذلك المنديل ونحو ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما دمت أديت العمرة عن نفسك فاكتفي بذلك، وإذا سافرت ورجعت لمكة مرة أخرى فتعتبر عن من شئت. إذا رحت الجدة أو رحت للمدينة أو رحت للطائف أو أي مكان وعودت إلى مكة فعود إليها بعمرة، لكن أنت في مكة لا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. ما يحسن هذا يا أخي، ما يحسن هذا، بارك الله فيك. يعني إن سافرت، لا تسافر من أجل العمرة، ولكن إن سافرت وعدت إلى مكة عد إليها بعمرة.